يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول شيخ الإسلام شيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في باب القياس عند التعليل بعلل شرعية. فقال وبعلل شرعية وهو واقع، هذا في اللب. ثم قال في الشرح والأصح جواز التعليل شرعا وعقلا. شرعا وعقلا هي متعلقة بالجواز، يعني يجوز شرعا وعقلا التعليل للحكم الواحد الشخصي، حتى لا يفهم أحدنا خطأ ويقول التعليل شرعا وعقلا. ويجوز شرعا وعقلا التعليل للحكم الواحد الشخصي بعلل شرعي. وهنا قال الشخصي ليخرج التعليل بالحكم الواحد النوعي النوع، فيجوز اتفاق، يعني فيجوز تعليل إباحة قتل زيد بالردة، ويجوز تعليل قتل عمرو بالقصاص، ويجوز تعليل قتل إنسان آخر بالزنا بعد إحصان، هذا يسمى التعليل بالنوع، بالتعليل تعليل الحكم الواحد النوعي، الحكم الواحد الايه؟ النوعي، لأن هذا قتل للزنا، قتل للرد، قتل للقصاص. لكن الخلاف هنا في تعليل الحكم، تعليل الحكم الواحد الشخصي بأكثر من علة، بعلل شرعية أي متعددة. علل شرعية يعني ما هي العلة الشرعية؟ هي ما يفيد الحكم لوجود أمر، ما يفيد الحكم لوجود أمر. قال اثنتين فأكثر، يعني بعلل شرعية ثنتين ثلاثة أربعة مطلقا. الإطلاق هنا معناه سواء أكانت منصوصة أو مستنبطة، ويفهم الإطلاق، هذا الإطلاق فهم من التقسيم الذي سيأتي، الذي سيأتي في التفصيل. وفي يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، يجوز إن كان كذا ولا يجوز إن كان كذا، هذا هو المعنى الإطلاق اللي هو الترديد هذا، أو التنويع هذا أو التفصيل، لأنها أي لأن العلل الشرعية أمارات علامات، ولا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد، لأننا قلنا أن العلة الشرعية هي ما يفيد العلم لوجود إيه؟ لوجود أمر، يعني فكان هذا الأمر علامة. قال وهو واقع، يعني التعليل للحكم الواحد الشخصي بعلل متعددة واقع، يعني كأنه يقول هي التعليل، هو التعليل في هذه الحالة جائز عقلا وواقع شرعا، كما في اللمس والمس والبول. لمس ملاقاة بشرة لبشرة، المس هو ملاقاة اليد للذكر، البول معروف. قال الموجب كما في اللمس، الموجب كل منهما منها للحدث، فالحدث معلول باللمس وبالمس وبالبول وبالريح. وقيل يجوز ذلك في العلل المنصوصة دون المستنبطة، كأن هذا التفصيل فسر معنى الإطلاق السابق، فسر معنى مطلقا، أي في هاتين الحالتين. وقيل يجوز في العلل المنصوصة دون المستنبطة، فلا يجوز التعليل بعلل مستنبطة بمجموع بعدد من العلل المستنبطة، لأن الأوصاف المستنبطة الصالحة كل منها للعلية يجوز أن يكون مجموعها العلة عند الشارع، يعني العلل المستنبطة يجوز أن يكون مجموع الأوصاف المستنبطة هذه مجموعها هو العلة، فيكون كل واحد منها جزء علة وليس علة مستقلة، فكأنه خشي هذا، فلا يتعين استقلال كل منها بالعلية بخلاف ما نص على استقلاله بها. وأجيب لأنه يتعين الاستقلال بالاستنباط أيضا، يعني إذا استنبط العقل أن كل وصف من الأوصاف هو علة مستقلة لا جزء علة، فيتعين الاستقلال، يتعين أيضا الاستقلال. وقيل يمتنع شرعا مطلقا، وقيل يمتنع شرعا شرعا لا عقلا مطلقا، إذ لو جاز شرعا لوقع لكنه لم يقع. هنا قال يمتنع شرعا، يعني العقل الشرع يمنع تعليل الحكم الواحد بعلل شرعية متعددة، لأنه لو جاز شرعا لوقع لكنه لم يقع. انتبه القول الأول، هنا قال وقع، ومثل باللمس والمس والبول. قلنا بتقدير تسليم اللزوم لا نسلم على وقوع لما مر من علل الحدث، فالحدث معلل بعلل متعددة، يعني إنه قد وقع بدليل المثال المذكور. وقيل طبعا مطلقا التي سبقت أيضا، أي سواء كانت العلة منصوصة أو غير إيه؟ أو غير منصوصة. وقيل يمتنع عقلا وهو الذي صححه الأصل جمع الجوامع. وقيل هو اللي يكون يمتنع عقلا هو بيمنع الوقوع طبعا من باب أولى. ويقول ماذا يعني ما وجهاتهم؟ وجهاتهم ان اللمس والمس والبول والريح وكذا كلها نواقض، يعني الحدث معلل به، لكن الحدث لا يحصل بها جميعا، هي صلاحية فقط، كل واحد منها صالح. لكن إذا نام الإنسان انتقض وضوء، بعد ذلك لو أحدث هل سيكون، لو أخرج ريحا هل سيكون الريح نقض الوضوء؟ أين الوضوء هذا؟ فقد أتى على غير محل، أتى على غير محل. وهكذا بقي تكون اللمس والمس والبول، هو إذا لمس فانتقض وضوءه، فإذا بال بعد هذا البول نقض وضوءا، أين الوضوء هذا؟ يعني معناها أن الوضوء ينتقض بأول وصف، بأول وصف، والباقي لا يصادف محلا. فكأنه يقول لا تهمني أنها علل أو علل، لا تهمني أنها علل متعددة لمعلول واحد، فالعلة هو الأول، العلة هو الايه؟ هو الأول. طبعا هذا كلام الأصل، لأنه كلام الأصل، فأنا أردت أن أوضحه أكثر، إنه أخره جدا. لكن الجواب أننا نقصد بالتعليل أن كل وصف من هذه الأوصاف علامة على النقد، وليس مؤثرا في النقد. ولو سبقه لكان هو النقد. وهكذا. وقيل يجوز على التعاقب، أي تعاقب العلل، بأن يكون هذا ما يقوله الشيخ إسحاق، بأن يكون العلة أحدها على البدل، فلا يلزم المحال، يعني يقع هذا بدل هذا وهذا بدل هذا وهذا بدل هذا دون المعية، لأنها لا تقع جميعا في لحظة في لحظة واحدة، للزوم المحال الآتي. ما هو المحال الآتي؟ اللي هو الجمع بين النقيضين، الجمع بين النقيضين. للزوم المحال الآتي لها بخلاف التعاقب، لأن الذي يوجد فيه في الثانية، يعني الذي يوجد في التعاقب بالعلة الثانية مثلا مثل الأول، مثل الحكم الأول، لا عينه، هذا مثل لا عين الأول، يعني لا عين الحكم الأول، مثل الحكم الأول لا عين الحكم الأول. وعلى منع التعدد، طبعا قبل منع التعدد أقول استدل بعض من أجاز تعليل الأحكام الشرعية بعلل متعددة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة عن زينب بنت أم سلمة أو بنت أبي سلمة: لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت بي، إنها لابنة أخي من الرضاع، أرضعتني وأباها صويبة مولاة أبي لها. يعني سيد أم حبيبة تقول له: سمعنا أنك تريد أن تتزوج، فإذا كنت متزوج فتزوج أختي بنت أبي سفيان، فخير ما شاركني، فأفضل ما شاركني في خير أختي. كنت تريد تعدد أو تتزوج، تزوج أختي بنت أبي سفيان. قال: أتزوج من؟ قالت زينب بنت أم سلمة، وهو تزوج أم سلمة. قال: لو لم تكن زينب بنت أم سلمة أو بنت أبي سلمة لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة. يعني اجتمع في التحريم أمران، أنها ابنة أخي من الرضاعة وأنها ربيبتي. لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. أرضعتني وأباها صويبة مولاة أبي لهب، فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن. شاهد بقى لو لم تكن ربيبتي في حجري. قال ابن حجر هذا دليل لمن يقول بجواز تعدد العلل الشرعية على معلول إيه؟ على هو يقول هو تعددت علل شرعية على معلول واحد، وهي أنها علي حرام لأنها ربيبتي ولأنها ابنة أخي من الرضاع. وله كلام في هذه المسألة أطول من هذا في شرح هذا الحديث. ومعلوم طبعا أن العلل العقلية لا تتعدد، العلل العقلية لا تتعدد. يعني الزجاج هذا يمكن أن يكسر بالطرق، ويمكن أن يكسر بحرارة شديدة، ويمكن أن يكسر، هو لا تتعدد، هي علة واحدة. هي علة يعني يستحيل تعدد العلل العقلية. لكن الكلام في العلل الشرعية، العلل العقلية هي عند المتكلمين مؤثرة مؤثرة. فالكسر حصل إما بالطرق وإما بالحرارة الشديدة، وإما بشيء آخر، وإما ببرودة شديدة. يمكن أن مما يشبه العلل العقلية، يشبه العلل العقلية ما جاء في الحديث في قتل أبي جهل لما قتله ابن عفراء معاذ ومعوذ، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسيوفهما وقال أنا قتلته، وسيقول أنا قتلته، قال أمسحتما سيفيكما؟ قال لا، قال أنا، قال كلاكما قتل. هذه علة عقلية. أو ذاك أنا قلت يشبه العلة العقلية. وليس هنا لإني في والله أعلم أنه لما يضرب إنسان بالسيف هو لا تنزع روحه في ثانية، تبقى فيه حياة. فإذا ضربه آخر يكون قد إيه؟ قد أضاف أثرا على إيه؟ قوى الأثر اللي قوى الأثر الأول. يعني فكده أنا أردت أن بس أفتح شيء يعني لكم في المسألة. قال وأما العلل العقلية العلة العقلية هي ما يفيد وقوع أمر. هنا كنا إيه؟ هي ما يفيد العلم لوجود أمر، هنا ما يفيد وقوع أمر. نعم. وعلى منع التعدد، يعني على فرض منع تعدد العلة للحكم الواحد الشخصي، وهو ما صححه صاحب جمع الجواب. يعني بناء على هذا الذي رجحه جمع الجوامع، وإن كان مرجوحا عند الشيخ زكريا، فما يذكره المجيز أي القائل بالجواز مطلقا من التعدد، إما أن يقال فيه العلة مجموع الأمور، العلة مجموع الأمور، أو أحدها لا بعينه، فيقع كل واحد منها مكان الايه مكان الاخر في في التاثير، او في كونه علامه، يعني طبعا فيه تسامح، او يقال فيه الحكم متعدد بمعنى ان الحكم المستند الى واحد منها غير المستند إلى آخر وإن اتفق نوعا كما قيل بكل من ذلك. يعني على منع التعدد كيف تفسرون نقل الوضوء باللمس والمس والبول؟ فقالوا نفسرها على أن المجموع ناقض أو أن أحدها ناقض لا بعينه، أو يقال الحكم في اللمس مثل ليس هو عين، الحكم في البول ليس هو نفس النقد في هذا نقد وهذا نقد وهذا نقد، أو يقال فيه الحكم، قال إما أن يقال أو يقال فيه الحكم متعدد بمعنى أن الحكم المستند إلى واحد منها غير المستند إلى آخر وإن اتفق نوعا، هذا ناقض ناقض ناقض كما قيل بكل من ذلك. أما العلل العقلية قلت في التعريف هي ما يفيد وقوع إيه؟ وقوع أمر، هي ما يفيد وقوع أمر، يفيد وقوع أمر، لكن هناك في العلل الشرعية قلنا هي ما يفيد العلم لوجود أمر، يعني أن العلل العقلية ليست أمارات، ليست أمارات، وهناك في الشرعية أمارات. أما العلل العقلية فيمنع تعددها مطلقا، مطلقا هنا معناها قطعا بلا خلاف، معناها ايه؟ قطعا للزوم المحال منه، وهو اجتماع العلل على معلول ايه؟ على معلول واحد بالتعدد، وهو لا يجوز، كالجمع بين النقيضين فإن الشيء باستناده إلى كل منها يستغني عن الباقي، فلو أسندت الكسر إلى الطرق يستغني عن البرد أو الحرارة، وإذا أسندته إلى الحرارة استغنى عن الطرق، وإذا أسندته إلى شدة البرودة استغنى عن شدة الحرارة، وهكذا يستغني عن الباقي، فيلزم أن يكون مستغنيا عن كل منها، أي من حيث استناده إلى غيره، إذا استند إلى الأول استغنى عن اثنين وثلاثة، وإذا استند إلى اثنين استغنى عن واحد وثلاثة، وإذا استغنى عن ثلاثة استغنى، وإذا إيه وإذا حدث بثلاثة استغنى عن واحد واثنين، وهكذا. فيلزم أن يكون مستغنيا عن كل منها وغير مستغن عنه، وذلك جمع بين الايه؟ بين النقيضين. ويلزم في التعاقب محال اخر، وقيل يجوز في التعاقب، يجوز في الايه؟ في التعاقب، اي تعاقب العلل، بان يكون كل واحد منها عله على البدل. ويلزم في التعاقب محال اخر، يعني كما يلزم من اجتماع النقيضين يلزم محال اخر، وما هو؟ وهو تحصيل الحاصل حيث يوجد بما عدا الاول عين ما وجد بها. يعني في التعاقب اذا حصل النقد بالاول الثاني، لو قلنا انه ينقض فهذا تحصيل ايه؟ تحصيل حاصل، تحصيل حاصل ايه؟ وتحصيل حاصل مستحيل، بخلاف ما لو قلنا انهما وجدا معا، انهما ايه وجدا معا. وفارقت العلل العقلية الشرعية على الاصح، لان المحال المذكور، المحال المذكور هو ايه؟ هو اجتماع النقيضين وتحصيل الحاصل، لان المحال المذكور انما يلزم فيها بإفادتها وجود المعلول، لأنها تفيد وجود المعلول وليست أمارة وعلامة، ليست أمارة وعلامة، بخلاف الشرعية التي هي معرفات، فإنها إنما تفيد العلم به، سواء أفسر المعرف بما يحصل به التعريف معرفا، سواء أفسر المعرف بما يحصل به التعريف أم بما من شأنه التعريف، على أي تفسيرين يعني. ثم قال: وعكسه جائز وواقع إثباتا كالسرقة ونفيا كالحيض. وعكسه عكس ما ذكر في المسألة السابقة، وهو احنا كنا نتكلم على تعليل الحكم الواحد بعلل الايه، تعالوا بقى العكس، وهو تعليل احكام متعددة بعلة ايه، بعلة واحدة. جائز وواقع جزما اي بلا خلاف، غروب الشمس علة للإفطار وعلة لوجوب صلاة ثلاث ركعات، واضح؟ يعني هو علامة على جواز الإفطار وعلامة على وجوب صلاة ثلاث ركعات، بناء على الأصح من تفسير العلة بالمعرف. يعني إذا فسرنا العلة بالمعرف بناء على ذلك، أما بناء على التأثير فإنه لا يتصور هذا. إثباتا كالسرقة فإنها علة لوجوب القطع، علة لوجوب القطع يعني زجرا للسارق ولغير السارق، ولوجوب الغرم إن تلف المسروق، يعني وسرق، السرقة علة لوجوب قطع يده ولضمان المسروق لو تلف. فصار ايه، صارت العلة الواحدة علامة على احكام ايه، على احكام متعددة. قلنا في حال الاثبات ونفيا كالحيض أي الكلام المشتمل على النفي، كالحيض فإنه علة لعدم جواز الصوم وعدم وجوب الصلاة وغيرهما، كالطواف وقراءة القرآن، هذا كله على تفسير العلة بالإيه؟ المعرف. أما على تفسير العلة بالباعث فكذلك، أي جائز وواقع على الأصح، لأن احنا فسرنا الباعث ليس الباعث على شرع الحكم ولكنه الباعث للمكلف على الامتثال. وقيل يمتنع تعليلها يعني العلة الواحدة لعدد من الأحكام، وقيل يمتنع تعليلها بعلة، تعليل الأحكام المتعددة بعلة إيه؟ بناء على اشتراط المناسبة فيها في العلة، يعني بناء على اشتراط المناسبة في العلة فإنه يقال بهذا القول، لأن مناسبتها لحكم يحصل المقصود منها بترتيب الحكم عليه، فلو ناسبت آخر لازم تحصيل الايه، لازم تحصيل الحاصل. قلنا ردا على هذا القيل وعلى تعليله وعلى وجهته: لا نسلم ذلك، لا نسلم ان المقصود، ان المقصود يحصل بالمناسبة في أول الأمر، أو بأنها تناسب حكما واحدا، لو ناسبت حكما آخر يفوت المقصود أو يكون من باب تحصيل الحاصل. لا نسلم ذلك لجواز تعدد المقصود، يعني إيه؟ يعني لا يبعد أن يشتمل الوصف الواحد على مصالح متعددة، فالحاصل ثانيا غير الحاصل إيه؟ أولا، ويحصل بالشيء الواحد المناسب أكثر من مصلحة وأكثر من مقصود، كما في السرقة المرتب عليها القطع زجرا عنها والغرمة جبرا بما تلف من المال، يعني تحقق مقصودين، تحقق مقصودين، ولم يكن تحقيق المقصود الثاني تحصيلا من ايه؟ تحصيلا للحاصل كما ادعى صاحب هذا القيل. وقيل يمتنع ذلك، يعني التعليل، تعليل الاحكام المتعددة بعلة ايه؟ واحد، ان تضادت الاحكام كالتأبيد لصحة البيع وبطلان الإيجار. يعني التأبيد هو علة بصحة البيع، والتأبيد مفسد ومبطل للإيجار، لأن شأن البيع التمليك المؤبد، وشأن التجارة أنها تمليك المنفعة وتكون مؤقتة بإيه؟ لابد أن تحدد بإيه؟ بزمن، لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضاد، فالعلة الواحدة لا تناسب أحكاما متضادة. قال: وشرط للإلحاق، يعني للإلحاق بحكم الأصل بالعلة، أي بسبب العلة أو بسبب وجود العلة، أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل، في الأصح أن لا يكون ثبوت العلة متأخرا عن ثبوت حكم الأصل، لأنه يلزم أن يكون حكم الأصل موجودا بدونه، سواء أفسرت أي العلة بالباعث أم بالمعرف، لأن الباعث على الشيء أو المعرف له لا يتأخر عنه. لماذا لا يتأخر عنه؟ لأنه لو تأخر عنه يلزم وجود الحكم بدون باعث، ولو تأخر على معنى المعرف يلزم وجود المعرف بدون إيه؟ بدون معرفه، بدون معرفه. وكل من اللازمين محال. وقيل يجوز تأخر ثبوتها، ثبوت العلة، عن ثبوت حكم الأصل بناء على تفسيرها بالمعرف، كما يقال: عرق الكلب نجس كلعابه، لأنه مستقذر، لأن استقذاره إنما يثبت بعد ثبوت نجاسته. عرق الكلب نجس كلعاب، يعني قاس عرق الكلب على اللعاب، واللعاب نجس بالنص عندما قال ذلك، اللعاب نجس بالنص أو نجس بالدليل النقلي، ثم قاس العرق على اللعاب بجامع الاستقذار في كل، فقال: أنت تثبت النجاسة من أجل الاستقذار، ده الاستقذار لا يحصل ولا يثبت إلا بعد ثبوت النجاسة، فهنا وجدت العلة بعد وجود الإيه؟ بعد وجود الحكم. قلنا: قولهم بناء على تفسيرها بالمعرف إنما يتم بتفسير المعرف بما من شأنه التعريف وهو غير مراد، بما من شأنه التعريف وهو غير إيه؟ غير مراد، لا بتفسيره بما يحصل به التعريف، يعني لا يتم البناء المذكور بتفسيره بما يحصل به التعريف، إنما يتم إذا فسرنا المعرف بالوصف الذي من شأنه أن يعرف، وهذا غير مراد، وإنما يتم إذا فسرنا بما يحصل به التعريف الذي هو المراد، لئلا يلزم عليه تعريف المعرف، لأن المفروض ثبوت الحكم قبل ثبوت علته، هذا المفروض في المسألة، يعني فرض المسألة وفرض تصور المسألة، وإن الحكم ثابت قبل ثبوت الإيه؟ قبل ثبوت العلة. وعلى تفسيره بالأول، يعني على تفسيره بأنه المعرف، فتعريف المتأخر للمتقدم جائز اتفاقا، إذ المخلوقات تعرف الله سبحانه وتعالى، يعني وواقع إذ الحادث يعرف القديمة آله، كالعالم معرف يعني لوجود الصانع تعالى، والعالم متأخر. طيب أكتفي بهذا القدر، قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.